ذلك. هكذا من اعتاد البخل والشح بمثابة ما عليه جبة من حديد وعليها حلقات شديدة، كلما أراد ينفق ضاقت عليه ولزمت يديه وضاقت عليه حلقاتها وقلصت حلقاتها، فلا يستطيع أن ينفق ولا أن يخرج يده، بخلاف من اعتاد الإنفاق وجبله الله على الجود والكرم، فإنه مثل صاحب الجبة التي كلما أراد أن ينفق اتسعت وانشرحت واسترخت حتى تعفو أثره. فهو ينفق ويحسن، ليس له مانع وليس له من يحول بينه وبين ذلك. ثم بعد ذلك من الأخلاق العظيمة التي شرعها الله لعباده خلق الصوم، فالصوم له شأن عظيم وخلق كريم، صوم عن حاجات النفس المعتادة، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ويتذكر نعم الله، يصوم عن أكله وشربه، عن زوجته، عن جماع زوجته، أشياء معتادة معروفة يحتاج إليها كثيرا ويدعها، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، خلق العظيم يصبر عليه الأخيار، يصبر عليه من يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، فهو يدعو شهوته وطعامه وشرابه يبتغي فضل الله وجنته سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن يدعو شهوته يدعو شرابه وطعام أجل الله عز وجل، فلهذا أعد الله له الكرامة وجعل ثوابا لعمل هذا المغفرة ودخول الجنة والنجاة من النار لما في عمله من الصبر والمشقة العظيمة، ولا سيما في أيام الصيف الطويلة، ولا سيما في حق من لم يعتده، فإنه تشتد عليه الأمور ويصبر يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، ويتذكر نعم الله عليه الذي أعطاه وأحسن إليه وأباح له الفطر في 11 شهرا يأكل ويشرب وينكح لا مانع له سوى شهر واحد، فيحمد الله الذي جعله شهرا واحدا ولم يكلف عباده بأكثر من ذلك، ثم جعله في ذلك أجرا عظيما وخيرا كثيرا. ثم أيضا يعود نفسه بذلك صبرها على الشدائد، يعودها خلاف هواها في طاعة مولاها، يعودها أن تخالف الهوى في المصالح وما فيه العاقبة الحميدة وما فيه مرضاة الله وما فيه الإحسان إلى عباد الله، فإن كثيرا من الناس لا يصبر على مخالفة الهوى، بل من طبعه اتباع هواه ونكير من هواه. في سبيل الله تحمل المشاق بخلاف هواه من يرضى مولاه، فإن هذا أمر واقع يجيء الجهاد، فيحتاج إلى الصبر على القتال والكر والفر وتحمل الجوع والظمأ ومفارقة الأهل والأوطان لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله ولصد الأعداء والدفاع عن دين الله وعن عودة المسلمين. تأتي مشاق أخرى وحاجات أخرى تطلب الرزق الحلال، يكدح ويصبر على المشاق يطلب الرزق الحلال في الصيف والشتاء من أوقات أخرى، يرجو أن يعف نفسه وأن يغنيها عن الحاجة إلى الغير. تأتي مشاق أخرى في لأسباب أخرى، فإذا هو قد عود نفسه فالصبر على المشاق والصبر على الظمأ والصبر على الجوع. ثم في الصوم تذكر له بالنعم العظيمة، بالنعم العظيمة التي أعطاه الله إياها وحرمها كثيرا من الناس، يجي حوله من هاهنا ومن هاهنا فقراء ليس عندهم ما يقوم بحالهم، وهو قد أنعم الله عليه، متى شاء الأكل أكل أكله، متى شاء الشرب شرب، متى شاء جمع أهله وجد ذلك، وهناك رجال ونساء يقدم من ذلك، فيحمد الله الذي انعم عليه واحسن اليه ويجود على عباد الله وينفق مما اعطاه الله.

وحذر من سيء الاخلاق وسيء الامر. اسال الله باسماء الحسنى وصفاته ان يوفقنا واياكم لخير الاخلاق ومكارم الاخلاق. وقد صح عنه عليه السلام انه قال: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، فكما جاء الحديث عن الرسول يقول: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وفي لفظ بعثت لاتمم صالح الاخلاق. فقد بعثه الله يدعو الى صالح الاخلاق ومكارم الاخلاق وينهى عن سفساف الاخلاق وسيء الاخلاق. فاسال الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاتنا أن يرزقنا وإياكم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعيننا وإياكم من سيء الأخلاق وسفساف الأعمال، ويصلح قلوبنا وأعمالنا، ويثبتنا على دين حتى نلقاه سبحانه، وأن ينصر دينه ويعدي كلمته، وأن يوفق ولاة الأمور لما فيه رضاه ولما فيه صلاح العباد والبلاد. إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه. شكرا لسماحة الشيخ على هذه المواعظة الغالية والنصيحة القيمة. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل بها وأن يجازيه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. أطال الله في عمره ومد الله في أجله. وردت إلينا أسئلة كثيرة ولا بأس أن نعرض أولها حسب وروده إلينا. يا سماحة الشيخ، خصوص الرد على البيت. أحد الأخوة يسأل بخصوص الرد على المالكي، إنه يشفي ويشفي لمن قرأه، أما بالنسبة للذين لا يقرؤون ولا يكتبون فإنهم يقرون البدع والضلالات التي دعا إليها المالكي، والذي نرجو من سماحتكم أن تكتبوا إلى خطباء الجوامع الاستنكار عليه وإظهار الحق للجميع، علما أنني من المنطقة الغربية وهناك كثير ممن يقرؤون البدع التي نشرها. رجينا من الله ثم من سماحتكم تكليف الخطباء لإظهار الحق في جميع أنحاء البلاد وخاصة المنطقة الغربية لما يحصل فيها من البدع. يريد السائل ما قد وقع من شخص المدعو محمد علوي المالكي الذي ألف كتبا وقع فيها أخطاء كثيرة وغلاط عظيمة، نبه عليها بعض إخواننا من أهل العلم، وسبق أن نبهنا عليها في مرات، وكتب فيها أخونا العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان منيع كتابا جيدا سماه الحوار مع المالكي، يعني مع محمد علوي المالكي أحد المدرسين في المسجد الحرام. وكان هذا الرجل قد ألف كتابا سماه الذخائر المحمدية، وقع فيها الكتاب أغلاط عظيمة كفرية، نقل فيه أشياء تعلق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به والاستجارة به وطلبه الغوث والنصر إلى غير ذلك من الشركيات، وذكر فيه أنواع من البدع، وذكر فيه أنه يعلم الغيب وأنه يقطع جنة لمن يشاء، وذكر فيه أيضا بدع أخرى من إسلام الموالد ومن غير ذلك من أشياء نبه عليها في مقدمة الكتاب وفي الرد. وقد وزع الكتاب وطبعت منه، وطبعا منه أكثر من 100,000، بل طبعنا منه 100,000، وطبعوا بلغنا أنه طبعا منه آخرون أيضا، ووزع في المنطقة الغربية والشرقية وفي الداخل والخارج، ودعوا الناس إلى التوبة إلى الله، ونسأل الله أن عليه التوبة حتى يعلمها للناس وحتى يسلم من معركة هذا الشر العظيم والبلاء الكبير. وسوف نتابع هذا إن شاء الله مع الخطباء وغير الخطباء ممن يرجى في إعلانهم ذلك الخير والبركة للمسلمين، فإن الدعوة إلى الله وبيان حقيقة التوحيد وهذا الشرك أمر لازم.

أو أخطأ في فن، لكنه علامة وإجاباته جيدة، وغالب ما يتكلم فيه صحيح وجيد، ولكن قد يغلط في بعض الأشياء، فكتب بعض الأشياء مثل غيره من الناس. ما من عالم إلا وله أخطأ، حتى لا يمكن أن يرفع مالك وأبو حنيفة والشافعي، كل واحد له أغلاط، وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري والأوزاعي وغيره، كل واحد له أغلاط معروفة وأخطأ لا يجوز أن نأخذ بها. يكون عالم له أغلاط وله أخطأ، لكن طالب العلم يتأمل ما قاله هو وغيره، فما وافق الدليل أخذه وما خالف الحق تركه، والعامي يسأل أهل العلم أما أشكال عليه. نعم. هل يعد المغني من جنود إبليس؟ وهل تقبل شهادته؟ وهل يحاسب المسلم لو قال لشخص عاص أو فاسق أنت أحد جنود إبليس أو أنت شيطان؟ كل من دعا إلى الشر هو من جنود إبليس، إبليس أو جنود. كل من دعا إلى المعاصي أو البدع، سواء بالغنى أو بالكلام غير الغنى أو بالخطب أو بغير ذلك، كل من دعا إلى البدع أو الشرك أو المعاصي من المغنين والعازفين وأهل البدع والدعاة إلى الزنا والقمار والمعاصي كلها، كله من جنود الشيطان. حزب الشيطان هو دعاة الفساد، وحزب الرحمن هو دعاة الحق والهدى. فمن دعا الى الحق بفعله او قوله هو من حزب الله ومن جنود الله، ومن دعا الى المعاصي والبدع والشرك بالغنى او بالكلام الاخر او بالخطب او بالكتابات او بغير هذا هو من جنود الشيطان. نسال الله السلامه والعافيه. امراه لها بنت صغيره، وعندما اقترب شهر رمضان ارادت ان تفطمها عن الرضاع، فأخذت البنت تصيح عدة ليال ثم ماتت، وكان في ذلك الزمان لم تعرف الرضعات الأطفال المعروفة الآن بالحليب المصنوع، فماذا على هذه الأم؟ هل عليها صيام أم ماذا ترون عليها وفقكم الله؟ الواجب على الأم أن ترضع ولدها طفلها حادثة، سواء كان ذكر أو أنثى، في رمضان وفي غيره، هذا الواجب عليها. وإذا كان الصوم يشق عليها أفطرت من أجل الطفل، كان الصوم يشق عليها وجب عليها الإفطار تترضع الطفل. فإذا فطمت الطفل أو استنى الطفل بالرضاع الآخر بالحليب الآخر صامت بعد الآن. أما هذه المرأة التي مات طفلها، هذا إن كان الوطن بأسبابها جوعتهم حتى مات بسبب الجوع فعليها ضمانه بالدية والكفارة. أما لما إن كان لا بأسباب أخرى لا بأسباب تحصيل الرضاع فليس عليها شيء، ننظر في أمرها. إذا تعلم أن الطفل مات بأسبابها وأن جوعته جوعا شديدا حتى ما في أسباب الجوع أو بأسباب الظمأ ما أرضعته حتى مات، فهذه عليها الدية إلا يسمح لها الورثة، وعليها كفارة عيد عبد ولا عبدة، فإذا لم تستطع صار شهرين متتابعين. أما إن كان لا تدري لترضع ولكن به نشيطة في الرضاع لا ترضع ولا تدري ماذا أسباب ما هي أسباب موت الطفل فليس عليها شيء. مسجد قديم يصلى فيه ثم تبين أنه منحرف عن القبلة، وعندما أريد تعديل الصفوف أثناء الصلاة لوحظ عدم استقامتها وأن السواري تعوق ذلك، فما الحكم وفقكم الله؟ إذا كان الميل خفيفا لا يضر، إذا كان الانحراف في جهة المسجد قليلا وما زال إلى جهة القبلة ولكن فيه انحراف فلا يضر، صلي الناس فيه ولا يضرهم ذلك. اما اذا كان انحرافه كثيرا انحرف عن الجهه انحرافا شديدا فيعدل من جهه البناء او من جهه الصفوف، اما انحرافه اليسير فلا يعفى عنه ولا يضر. انحراف النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق وما بين القبله، ما بين المشرق وما بين القبله بالنسبه الى اهل الشمال والجنوب، فهكذا اهل الشرق والغرب يقال في حقهم ما بين الجنوب والشمال قبله، اذا كانوا في الشرق فالغرب قبلتهم إذا مانع عن الجهة، لكن ما يزال إلى جهة الغرب لكن يميل عنها جنوبا شرقا أو غربا، يميل عنها جنوبا أو شمالا فلا يضر. أما إذا كان ميل شديدا يعني حتى يكون للجهة الأخرى أقرب فإن هذا يضر الصلاة، ويجب تعمير الصفوف أو تعمير المسجد وإنشاؤه من جديد. وأما الميول الخفيفة فترصف ويعفى عنها. ما دور سماحتكم في تخريج فتح الباري؟ وهل شمل ذلك كل الأجزاء أم بعضها؟ لم يخرج إلا ما في الأول والثاني وبعض الثالث من الحج، يذكر كان هذا قبل 25 سنة قبل أن أنا بين الجامعة في المدينة، فلما شغلت بالجامعة وأعمالها توقفت عن التخريج عن التعليق عليه، فالتعليق انما كان من اوله الى كتاب الحج فقط. هل يجب على المعتمر طواف وداع اذا كانت عمره النافله؟ العمره ليس لها وداع، لكن وداع حسن، لا يجب لها وداع، وداع واجب للحج، لان الرسول ما امر العمار بالوداع، انما امر الحجاج. اذا ودع المعتمر فلا باس ولا حرج، بل حسن، ولكن لو خرج اعتمر وخرج ولا يودع فلا شيء عليه. موضوع الأخلاق موضوع يهم كل مسلم، فما هي الوسائل التي تعين على كسب هذه الأخلاق وكذلك الصبر على القيام بها إذا كانت موجودة لدى المسلمين؟ تفيدونا جزاكم الله خيرا. أعظم الأسباب سؤال الله والضراعة إليه يوفق لها، كما قال اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدني لأحسنها، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها، نسأل ربه أن يعين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأمان. هذا أول الأسباب وأعظمها. السبب الثاني طلب العلم، تبصر معرفة الأخلاق الكريمة ومعرفة الأخلاق السيئة الذميمة حتى يعتاد الأخلاق الكريمة وحتى يبتعد عن الأخلاق الذميمة. السبب الثالث المخالطة للأخيار وصحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، هذا من أعظم الأسباب للتخلق بالأخلاق الكريمة والبعد عن الأخلاق الذميمة. السبب الرابع العناية وجهاد النفس، لا بد من جهاد وصبر، لا بد أن يجاهد نفسه على الخلق الكريم ويحذر بكل قوته وبكل نشاطه وبكل ما أعطاه الله من قوة الخلق الذميم، هكذا المؤمن. السبب الرابع يحتاج إلى صبر ومصابرة ترد للنفس، ما تحصل الأمور بالخوينة ولا بالشيء السهل، لا بد من صبر ولا بد من جهاد لهذه النفس حتى تعتاد الأخلاق الكريمة وحتى تستقيم عليها وحتى تبتعد عن الأخلاق الذميمة. ما حكم من صام شهر المحرم وأبقى منه 3 أيام أو 4؟ هل هذا وارد في الشرع؟ لا بأس. قال لي صلى الله عليه وسلم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم هو عاشورة، فإذا صامه كله أو صام أكثر أو صام عاشورة فقط مع يوم قبله أو من بعده كله هذا طيب، وإن لم يصم فلا حرج عليه، إنما هو نافلة، إن صامه كله فهو أفضل، وإن صام أكثر فقط أتى خيرا كثيرا، وإن اكتفى بعاشورة فقط يوم العاشر وقبله يوم التاسع أو بعده يوم 11 كذا. نعم. ما حكم من استأجر بيتا إيجارا سنويا وبعد شهر سكن معه بعض الأفراد فطلب منهم الإيجار اعتبارا من بداية العقد وكان قد اشترط على البعض بدفع الإيجار وقبل الشرط؟ من استأجر بيتا ثم أنزل معه شخص آخر أو أشخاص آخرين لا يضر بيت سكناهم ولا يؤثر في سكناهم ولا يخالف صلاة العبد فلا بأس، وهو على شرطه، إذا شرط عليهم أجرا معلوما فلا بأس. إذا قال تسكن معي الشهر بكذا الشهر بمئة الشهر بأقل بأكثر فمسلمون على شروطهم، لكن بشرط أن هذا السكن لا يضر البيت، فإذا استأجر البيت واحد أو زوجته بنزل في ناس آخرين كثير قد يضر البيت، فلا بد أن يشاور صاحب البيت الرمي وإلا فلا، لأن ما استأجر إلا يسكنه هو وزوجته وضيفه ونحو ذلك، أما إذا كان يسكنه ناس آخرين كثيرين قد يضرون سقوفه قد يضرون مجاري المياه قد يحدثون فيه أشياء تضر ذلك، هذا يعرف العرف، إذا كان السكان جدد يضرون البيت يضرون الشقة فليس له ذلك إلا ومشاورة صاحب البيت ورضاه. ما حكم من يجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة عمدا في المغرب والعشاء والفجر؟ لا حرج عليه، لكن تركه أفضل، السنة والأفضل ألا يجهر، ومن جهر فلا شيء عليه، إذا فعل ذلك عن اجتهاد أو تقليد لمن يتبعه من العلم فلا شيء عليه، لكنه خالف الأفضل خالف السنة المعروفة المستفيضة، فالأفضل له والأولى به أن لا يجهر بالبسملة، لأن الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبين الصديق عمر وعن عثمان أيضا عدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وقد ذكر بعض الصحابة كأبي هريرة جهر بها وغيره، فمن جهر فلا حرج ولكن ترك الأفضل وترك ما هو الأولى والذي ينبغي. نعم. ما لا يخفى على سماحتكم أهمية هذه الندوات والمحاضرات للمجتمع رجالا ونساء، فهل وضعتم مكانا مخصصا للنساء وأعلنتم عنه في وسائل الإعلام؟ فإن ذلك في غاية الأهمية، ونحن نحب أن نأتي بأهلنا وأمهاتنا وإخوتنا وزوجاتنا، لعل الله أن ينفع بهم أن يستفيدوا من هذه الندوات إلى آخر ما أراد الرسول. لا نعمل على هذا، ولكن المصابع الشرقية هذه موجودة، الأربعة الشرقية هي محل النساء، من جاء فهي مفتوحة ومتهيئة لسماع الفائدة. قد مر سابقا يوضع عندهم سماعة تعينهم على فهم ما يقال، لأن الصوت قد لا يبلغهم من دون سماعة، ولا بد إن شاء الله يوعد للقائم على المسجد أن يضع سماعة أو سماعتين هناك، ومن أراد أن يأتي بأهله هناك في المصابيح الشرقية حتى يسمعوا هذه الندوة والمحاضرات، فهذا طيب يستفيدون جميعا إن شاء الله. رضعت ابنتي من زوجة أخي، ورضعت كم الساعة؟ الساعة 7:10. أيوه. رضعت ابنتي من زوجة أخي، ورضعت ابنة أخي من زوجته. رضعت ابنتي من زوجة أخي، ورضعت ابنة أخي من زوجته. هل يجوز لأبناء أخي الآخرين أن يتزوجوا من بناتي الأخرى وكذلك العكس؟ إذا رضعت ابنة أخي من زوجته رضاعا شرعيا ثلاث مرات أو أكثر، هذا الرضاع يحرمها على أولاده وتكون أختا له. إذا رضعت من حولين ثلاث رضاعات أو أكثر من زوجتك، فإن جميع أولادك لا يحل لهم نكاحها، ولكن لا بأس يتزوجوا أخواتها التي ما رضعنا، أخواتها الأخريات. وكذلك إذا رضعت ابنتك من زوجة أخيه صار بنتا لأخيه، إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر من حولين صار بنتا لأخيه، يحرم على أبنائه نكاحها، ولكن لا بأس لأولاد أخي أن ينكحوا بنات أخريات غير التي رضعت من زوجة أخي، ينبغي يفهم هذا. الرابعة من زوجة أخي لا تحل لأبنائك، وفي الرابعة من زوجة أخي لا تحل لأبنائك، والرابعة من بناتك من زوجة أخي، والرابعة من بنات أخي من زوجتك لا تحل لأبنائك أيضا. المقصود بنت أخيك التي رضعت من أبنائك صارت بنت لك، تحرم على أبنائك، وبنتك التي رضعت من زوجة أخيك صارت بنت لأخيك لا تحل لأبنائك، ومن سواه لا بأس. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونحن نحفظ منهم من يحفظ في مثل هذا، نفتقد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ليحدثنا، وهو خير من يمنع هذا الطعام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإن مكارم الأخلاق من هذه الأعمال قد جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام للدعوة إليها والترغيب فيها والتحديد بالغنى فيها، وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فقد بعثه الله بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال يدعو إليها ويحددها ويبين عوض ثواب أهلها ويتخلق بها إنما كان عليه الصلاة والسلام. وقد مدحه الله وأثنى عليه بخلقه العظيم، قال جل وعلا في كتابه المبين: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. تبين سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه على خلق عظيم، وأقسم على ذلك هو سبحانه الصادق وإلا يكفي جل وعلا، لكن لبيان عظم الأمر ولبيان منزلة رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع، وأنه على خلق عظيم كما أن الله جمله على خير الأخلاق وأتمها وأحسنها قبل أن يوحى إليه، ثم جاءه الوحي فكمل ما لديه من الأخلاق، وأوحى الله إليه بأخلاق أخرى شرعها لعباده وأمره بها سبحانه وتعالى، وكان في دعائه عليه الصلاة والسلام استفتاحه ويقول: اللهم اهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت، خرجه مسلم الصحيح. هذه دعاء عليه الصلاه والسلام: اللهم اهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. وكان الاول على الاستفتاح يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا مشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك امرت وانا من المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت، واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تبارك وتعاليك، أستغفرك وأتوب إليك. يقول هذا أول ما يكرر بعض الأحيان في المكتوبة، بعض الأحيان في تهذيبه بالليل، ثم بعد هذا يتعوذ بالله من الشيطان ثم يسلم ثم يقرأ عليه. جاءت عن الاستفتاحات الكثيرة، منها الاستفتاح الطويل، ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، هذا اقصرها، هو استفتاح عظيم مبارك كله ثناء على الله. وفي بعض الحاجيات بعد قوله ولا اله غيرك، لا اله الا الله ثلاثة، الله اكبر كبيرة ثلاثة، ثم يسلم ثم يتحول ثم يسلم. وجاءه ايضا انه كان يستفتح بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض حاملاني والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديهم لنفسهم فيه من الحق منك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم. وهو معنى وهبه الله من الاخلاق العظيمه، يسال ربه دائما ويدعو اليه ان يهبه خير الاخلاق واحسن الاخلاق، ويدعوه في ليله ونهاره ان يرشده من مكان الاخلاق ومحاسن الاعمال، وان يعينه على ذلك عليه الصلاه والسلام. واعظم خلق ياتي الرسل عليه الصلاه والسلام، واولاه واعلاه وافضله واوجبه خلق التوحيد، هذا اعظم الاخلاق واكملها وافضلها واعلاها، ان المؤمن يوحد الله ويبصره بالعباده دون كل ما سواه، وهذا هو اصل الاخلاق الكريمه، واعظمها الا يعبد الاصنام والاوثان ويقرا لغير الله من جن وانس وشجر وعجب وكوكب وغير ذلك، بل لا يعبد الا الله وحده سبحانه وتعالى. وهذا اعظم الاخلاق ان تكون مرفوع الراس عالم الاخلاق رفيعها، لا تعبد الا ربك، لا تعبد الا ربك، ولا تخضع الا لك، ولا تنيب الا اليه، فتنيب اليه بإخلاص عباده الله سبحانه وتعالى، بالصلاة له، بالركوع له، بالسجود له، بالذبح له، بالنذر له، لا تعبد معه سواه، فهذا اعظم الاخلاق. والله فطر عباده على هذا الخلق، ولكن اكثر الخلق اختلف في اختيار الاديب، وامرته ان تكون بالله هذا من سبه سبحانه، وذبحوا لغيره وندعوا لغيره وضعت الانتقاص لغيره سبحانه، وفروا في ذلك من الاحتطاب والذل والهوان حيث عبدوا مع الله سواه وخضعوا لغيره وعبدوا معه من لا يملك به ضرا ولا نفعا ولا موت ولا حياه ولا نشوء. ومن الاخلاق الكريمه العظيمه ان تكون عبدا مامورا خوفا عن امر الله لا تكون خوفا ولا تنقاد لاهوال الغيب واهوال الغيب بغير حجه. هذا من اعظم الاخلاق واوجبها وليس بعد توحيد الله والاخلاص له خلق اعظم من ان تكون عبدا مطيعا لله مبتدئا باوامره ذلك لنواهيه مبتدعا لرسوله عليه الصلاه والسلام وليس ممن يعبد هواء فان عباده الهوى من اقبح الاخلاق ومن سيء الاخلاق. قال جل وعلا افرايت من اتخذ اله هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه ومن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. افرايت من اتخذ اله هواه افان تكون عليه وكيلا ام تحسب ان سواهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. هكذا عباد الهوى كالانعام. اما اهل الايمان واهل البصائر والعقول النيره البصيره المتبصره فانهم يعبدون الله وحده وينقادون لاوامره وينتهون عن نواهيه ويقفون عند حدوده يرجون ثوابه ويرجون عقابه لا يخضعون لاهوائهم ولا لارائهم بغير حجه ولا لاهواء غير ما راي غير بغير حجه. لا هذا من شان البهائم. البهائم تخضع لاهوائها لا يهمها سوى مأكلها ومشربها وكذابها وهكذا اشباه البهائم ما يهمهم الا اهواؤهم كيف ياكلون كيف يشربون كيف ينجحون كيف يركبون كيف يسكنون لا يهمهم الا الاراء الشديده التي تنقاد بامر الله وتعصر امر الله ماهيا وتعلم انها مخلوقه بامر عظيم مخلوقه لعباده الله وطاعته سبحانه واتباع رسله لم تخلق من اتباع اهوائها ولكنها خلقت لطاعه ربها. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فان علي حكم وعليكم ما حملتم وان تطيعوا تهتدوا قل على الرسول ان بلاغ لم تكن به. فالمؤمن مامور بطاعه الله وعباده وبالقيام بشرعه. قال جل وعلا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يدعون عبدا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا قل اني لا اعبد نفسي ولا بشرا. الله جل وعلا خلق العباد ليعبدون ويسجدون ويصفهم العباد وينقادوا رسله وعلى راسهم هذا الامام العظيم رسولنا عليه الصلاه والسلام الذي خصم الله وجعله خاتم الانبياء وجعل علينا طاعه وفرطه وازداد لامره امرا حسنا. قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فعلينا اتباع وطاعته فبطاعته واتباعه الرحمه والهدايه وفي عصيانه ومخالفه امره الهلاك والشقاء وغضب الجبار وسوء المصير. اعظم الاخلاق واهمها وانفعها واعلاها توحيد الله عز وجل وتعظيم امره ونهيه والاخلاص له والايمان بما اخبر به سبحانه والايمان برسله ثم تصديقها للرسول العظيم ما جاء والانقياد لامره وطاعته فيما جاء به قلوبه في الحب التي حدها عليه الصلاه والسلام. هذا هو اصل الاسلام واساسه وهذا هو اعظم الاخلاق ان لا تولى الى ربك والا تبتدع الى الشريعه التي جاء به بها نبيه المصطفى عليه الصلاه والسلام.